الأشياء المحظورة على المرأة التي مات زوجها في فترة العدة اللي هي 14 و10؟ عليها أن تراعي 5 أمور المحادة، عليها أن تراعي 5 أمور في زمن العدة، وهي 14 و10 إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملة فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل ولو كانت هذا على 14 و10، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. تراعي 5 أمور. الأمر الأول بقاها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكن فيه، تبقى فيه حتى تكمل العدة، لأن الرسول أمر بعض النساء التي توفي أزواجهن بالمكث في البيت حتى تنتهي، حتى تأبوا الكتاب وأجله، لكن لها الخروج لحاجتها للسوق، حاجاتها العلاج، تخرج إلى الدرس كمدرسة أو طالبة لحاجة من أهم الحاجات. الأمر الثاني تجنب الملابس الجميلة، لا تلبس ملابس جميلة، المصبوغات الجميلة، تلبس ملابس مهب جميلة، سوداء أو خضراء أو زرقاء أو غيره، لكن مهب جميلة ما تلفت الأنظار. الثالث عدم الطيب، لا تستعمل الطيب لا البخور ولا غيره إلا إذا كانت تحيض، فإنها عند الطهر لا مانع أن تستعمل شيء من القسط أو البخور على إثر طهرها، لأن جاء النص بذلك. الرابع عدم الحلي، الذهب والفضة والماس وأتباه، لا تلبس الحلي، لا القلائد ولا الأسوار ولا الأحوار، كل ما يسمى حلي. الخامس عدم الكحل ونحو السحنة والمسياج ونحو كل هذا، تجتنب هذه الأشياء حتى تكمل العدة. أما كنا تكلم الناس، تكلم من يسلم عليها أو يكلمها أو تكلم بالهاتف لا بأس، في التلفون أو تسلم على أقاربها من النساء إذا يزورونها، أو تصارح النساء أو محارمها كأخيها وعمها أو قاربها غير المحارم إذا سلموا عليها أو جيرانها، كل هذا لا بأس به مع مراعاة ما وجب الله من الحشمة والحجاب وعدم الخلوة. إذا كان الذي يسلم عليها المحرم فلا يكون ثلاثة خلوة ولا يكون كشف ما حرم الله، بل تكون محتجبة لوجهها وإليه وتكون بعيدة عن الخلوة عندها أحد، لا تخلو بغير محرم. نعم. تلبس ملابس البيضاء؟ لا بأس. تلبس ملابس ما فيها جمال، ما فيها رسمة، والبيضة إذا كان مخططة ما فيها رسمة ولا تشبه بالرجال لا بأس. ولها أن تعمل في بيتها، مثل تخدم في بيتها، تطبخ، تكنس بيتها، تصعد الى السطح الى القمر في الليل، في الحوش في الليل، بعض العام يقول لا تخرج الى القمر، هذا من جهلهم وغلط. لا باس ان تمشي في القمر في الليل في سطحها او في حوشها، ولا باس ان تمشي حافيه منتعله وحافيه، لا باس، لا باس ان تذهب الى حديقتها في البيت. المقصود انها تعمل كل شيء ما يعمله النساء ما عدا الخمس هذه الاشياء. إذا كان عندها ميونسها أمها أو خالتها أو بناتها كفى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.